سؤال يقول فيه السائل: ما حكم تدريس المعلم للعلوم الشرعية وهو جنب، وما حكم مدرسة الطالب لكتب العلم وهو جنب؟ يعني الحكم واحد في المسألتين، وهو أنه يجوز للمعلم أو المتعلم أن يقرأ في العلم وهو جنب، سواء يقرأ تفسيرا، يقرأ حديثا، يقرأ فقها، يعني أي علم من العلوم الشرعية يجوز أن يقرأه وهو جنب. قالوا: لكن لا يضع يده على في التفسير، لا يضع يده على القرآن، لكن لمس كتب العلم والشرح لا شيء عليه، لكن لا يلمس القرآن بيده، إنه يفتح الكتاب ويقرأ فيه ويتدارس، بشرط أن يكون بعيدا عن المسجد، يعني لا يكون داخل المسجد إن كان معلم أو متعلم. يعني في المعهد وواحد اكتشف نفسه أنه جنب مثلا، هو طالب يحضر مجالس العلم، كذلك معلم واكتشف أنه جنب يدخل الحصة ويدرس ولا شيء عليه ولا اسم عليه، إنما هو المحرم قراءة القرآن على الجنب، سواء كان معلما أو إيه أو متعلما. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.